بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة وألسنة صادقة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دقة قلب. انتهينا من المرحلة الأولى على مدى الأربع حلقات اللي فاتوا، كنا عملناها مرحلة فحص وتشخيص، وقلنا هنبتدي في مرحلة التفصيل بقى، هنبتدي في دراسة أمراض وأعمال القلوب. علشان قلوبنا تدق بحب الله، علشان قلوبنا اللي مرضت أو ماتت زي ما تدارسنا، علشان يعود لينا روحنا اللي مش لاقيينها، عشان نرجع قلوبنا كان لي قلب ففقدته، محتاجين ان القلوب دي تنبض بالمعاني دي، بالاعمال دي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق القلوب ابتداء علشان تعيش هذه اللذات وهذه المعاني. أول عمل حنتدارسه وفي مقابله المرض اللي حنبتدي نشخص أعراضه ونشوف كيفية علاجه، أول شيء حنبقى مع السر الأكبر، حنبقى مع روح الأعمال. عايز ربنا يحبك، عايز ربنا يسترك، عايز ربنا يكفيك، يكفيك شر الوساوس، يكفيك شر الدنيا، يكفيك شر الأشرار، كيد الفجار. عايز قلبك يصلح فعلا، نفسك المعاني دي فعلا تعيشيها. أخلص تتخلص، أخلص تتخلص. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في عند أبي داود والترمذي وحسنه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغلو عليهن قلب امرئ مؤمن. ثلاث حاجات لا يفسد بهم القلب لو الأمور دي القلب عاشها، لو الأمور دي حققها القلب يصلح في الحال. على رأس الأمور دي قال: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. ثلاث حاجات على رأسهم إيه؟ إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. إنك ترفع شعار هي لله، هي لله، هي مش لنفسك. لكن الإخلاص مش سهل، لأن كل واحد فينا بيسعى لتحقيق ذاته، وعشان كده بيبقى في صراع رهيب ومعركة شديدة، هي معركة الحياة في أمر العبودية. احنا خلقنا علشان هذا المعنى، علشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن في ابتلاء شديد ابتلينا به اللي اسمه حظ النفس. انا عايز، انا نفسي، انا هوايا، انا عايز، فانا عايز وربنا يريد، الاثنين دول. ها، انت هتعمل اللي ربنا يريده مراد الله، ولا اللي انت عايزه، ولا اللي انت بتشتهيه؟ هو ده حظ النفس وحق الرب. يوم ما تطهر عملك من حظ نفسك وتبقى لله فعلا، يبقى حققت المعنى اللي احنا هندور عليه ده، هندور عليه في قلوبنا، هنريد قلوبنا عليه عشان قلبنا يدق بيه. الأعمال بالنيات كما تعرفون، وبالتالي عشان كده ممكن الإنسان يبقى عنده عمل في الظاهر قليل، لكن عند ربنا عظيم جدا. عشان كده قالوا إيه؟ رب عمل كبير تصغره النية، لأن النية مش خالصة، ورب عمل ها صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. المحول العجيب هو أمر النية. واحد يبقى بياكل بيشرب بيمشي عايش حياته، يعني ما فيش حاجة، أمور عادات، وربنا سبحانه وتعالى يكتب له رصيد من الحسنات لأنه قلب العادات دي إلى عبادات عن طريق إيه؟ النية. وممكن عمل عظيم جدا وعبادة وقربة خلاص بقيت متعود على كده، خلاص ما بقتش فيها المعنى، ما بقاش فيها الروح. وهو العلماء قالوا لنا الأعمال الظاهرة دي كالجسد، وروحها الإخلاص. فلو جسد بلا روح يبقى جثة هامدة، ويبقى لا يقبله الله تبارك وتعالى. عشان كده عايزين ندوق طعم الإخلاص، وعايزين ندرس فقه الإخلاص، وعايزين نعرف إزاي فعلا نبقى في طريق أهل الإخلاص. بس خليني أقول لك في الأول وشوقك أكتر وشوقك أكتر لمعنى الإخلاص وثمرات الإخلاص. قلت لك قلبك يصلح بالإخلاص، 2 عملك يعظم بالإخلاص، 3 عملك يتحول من عمل عادي إلى عبادات وقربات بالإخلاص. لو عايز ربنا يحبك بالإخلاص إزاي؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم. هو ده ربنا رضي، ودي من علامات حبه سبحانه وتعالى. رضي عنهم ليه؟ علم ما في قلوبهم من الإخلاص، علم ما في قلوبهم من اليقين فرضي عنهم. ولو ربنا رضي عنك كل حاجة في الحياة تبقى خلاص، هتبقى كل مشاكلك اتحلت. لأنه لو ربنا رضي يعني ربنا حبك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي به التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه. كل مشاكلك في الحياة انتهت. يا رب حبنا يا رب، يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص يا رب. كمان لو ربنا من علينا بالإخلاص ربنا يكفيك شر الأشرار وكيد الفجار. ربنا بيقول أليس الله بكاف عبده؟ قولوا بملء الفم، قولوها بحرقة قلب، بلى ربنا يكفينا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ فمن دون دول بقى شر الأشرار كيد الفجار كل ده لو مخلص ما تخافش، ربنا سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. عايز تتنزل عليك الرحمات في دنيا اللعنات. النبي قال صلى الله عليه وسلم كل حاجة من الدنيا دي ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. عايز ربنا سبحانه وتعالى ينصرك ويمكن ليك يبقى بالإخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. الغلابة، الغلبان ده مش فكرة الغلبان اللي معهوش فلوس، المسكين لربنا، المفتقر لربنا. ينصر الله الأمة بضعيفها بإيه؟ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين. طب يا رب الحاجات دي كلها، طب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجات دي كلها إمتى نحصلها؟ شوف آخر الحديث، قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. كأن المفتاح في الثناء والنصرة والرفعة والتمكين، المفتاح في الإخلاص. يا شباب، مين منكو ما بيعانيش في زمن انفجار الشهوات؟ كل حاجة دلوقتي مواقع إباحية، ها فتن في كل مكان، تجدها في كل حتة، كلها تنادي هيت لك. وإمتى تبقى في حفظ من الشهوات اللي هي للأسف مستحكمة عليك ومش عارف تخلص منها، وعندك عقدة الذنب ده، أصل أنا مدمن عادة سيئة، أصل أنا مش قادر أبطل الشات مع فلانة أو مع فلان، مش قادر على نفسي في الأمور دي، وهي دي في الزمن المادي اللي كله شهوات شهوات شهوات. الواحد بقى أسير الخطايا، أسير الذنوب، مش عارف يطلع من عقدة الذنوب دي. عارف الحل فين؟ أخلص والله تتخلص. مش ربنا سبحانه وتعالى حفظ يوسف عليه السلام لما همت به، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. العلماء قالوا إيه؟ قالوا لولا حرف امتناع لوجود، يعني امتنع منه الهم، ما حصلش إن هي لما قالت له هيت لك إنه فكر فيها، ما حصلش إنه فكر والعياذ بالله إنه يقع في الذنب، مع إن كل الأسباب موجودة، مع إنها الطالبة ومقفلة وهي سيدته وكل حاجة وهو شاب في عنفوان الشباب، لكن المعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إيه اللي حفظ يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أصل في مخلص وفي مخلص، الفرق مخلص بتعافر زي ما هنقعد نتعلم ونحاول نخلي القلب يدق، بمعنى الإخلاص ده هتقعد تعافر عشان تخلص. إنما في حد بقى وصل إنه الإخلاص يبقى ليه طبع وعادة وسجية، بقى مخلص، ربنا خلصه من كل المشاكل دي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلو كده والله العظيم كل الحلول، والله العظيم العلاج، لما القلب يقول له يا رب خايف أقع في فتنة، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، تتحل المشكلة. عايز إنك فعلا تحفظ من هذه الفتن. تعرفوا الحديث عند ابن ماجة إنه الصحابة خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة لقاهم بيتذاكروا شأن المسيح الدجال. عارفين المسيح الدجال ده يعني أعظم فتنة ستكون على وجه الأرض، الرجل هيشق الواحد نصين ويلحمه وترجع فيه الروح من تاني، عايز إيه أكتر من كده بقى؟ فكل الناس هتتفتن إلا من رحم ربه. فأعظم فتنة هتبقى على وجه الأرض فتنة المسيح الدجال. فالصحابة قاعدين بيقولوا إيه قصة المسيح الدجال وشكل المسيح الدجال ووضع المسيح الدجال؟ فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ إيه رأيكم بقى أقول لكم على حاجة أشد من المسيح الدجال فتنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إني عايز أحس بالمعنى ده، عايز أحقق ذاتي، فعايز الناس تديني الثناء ده، تديني الإحساس ده، تديني إن أنا كويس، عايز أعرف الناس ده. ده الشرك الخفي اللي النبي أخوف علينا من فتنة المسيح الدجال اللي هي أشد فتنة. يبقى الموضوع مش سهل، لكن سهل على مين؟ على من يسره الله، على من حقق معنى الإخلاص فعلا، ربنا يحفظه من هذه الفتن. عايز ربنا سبحانه وتعالى ينجيك ويرفعك ويعظم درجتك، عايز فعلا تبقى عايشة لذة الإيمان المفقودة، عايزة تحسي بحلاوة الإيمان، عايزة تبقي في روح وريحان وجنة نعيم، ارفع شعار إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اسمع وإذا رأيت ثم أي هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. الملك الكبير، لو الدنيا شفت في أحوال أهل الدنيا، اختلطت بحد غني، ركبت مع واحد عربية شكلها ايه واخر موديل عاملة ازاي، ها عرفت ان فلان الفلاني النهاردة ما شاء الله لا قوة الا بالله الدنيا بقت مرحرحة معاه على البحري، والدنيا يعني ما شاء الله ربنا موسع عليه قوي، وي وي وي، فتفتنت بملك الناس وبما عند الناس من متاع الدنيا. اسمع، واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، كان المفتاح للملك الكبير كان ايه؟ كان إنما نطعمكم لوجه الله، كان وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، كان إنهم حققين المعنى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بعد كده حيقول إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أحسن ناس عند ربنا، أفضل ناس عند ربنا. مش عايز يبقى ليك التميز، مش عايز تبقى حاسس ان انت محقق ذاتك، حقق ذاتك مع ربنا، حقق الشهرة الحقيقية، لانه لو انت اخلصت ولو انت اخلصتي فعلا ربنا يحبنا. واذا كان كذلك، اذا احب الله عبدا نادى المنادي في السماء ان الله احب فلان فاحبوه، ثم يبسط له القبول في الارض. عايز ان ربنا سبحانه وتعالى في زمن الاضطرابات دي اللي احنا عايشينها، هو مين الصح يا فندم؟ حضرتك قولي لي منهج مين اللي صح؟ منهج اهل السنة اللي هما تبع انهي حد بقى؟ يعني الشيخ سين ولا صاد ولا عين ولا لام ولا ميم ولا مين بالظبط؟ مين بقى؟ مين القرار الصح يتخذ ازاي؟ يعني انهي قرار صح؟ المفروض نعمل كده ولا نعمل كده؟ المفروض نخوض ولا ما نخوضش؟ المفروض نعمل ايه؟ عايز تبقى مسدد موفق، المفتاح في الاخلاص، المفتاح في الإخلاص. وحناخدها علامة، ابن الجوزي بيقولها لنا وبيعلمها لنا، إنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص عمن لا يراد. إيه الكلام الصعب ده؟ اسمعني بقى، الدنيا متكعبلة معاك، متكعبلة، ها يعني يوم على سطر وفيه 3-4 سطور بيروحوا، الدنيا مكعبلة يعني شوية تمشي وتقع وشوية تمشي وتقع، وهو ده خط سيرك؟ طب خد بالك وخدي بالك، لحسن خط سيرنا في الدنيا ده خط سيرنا على الصراط. عارف الصراط اللي أشد من السيف وأدق من الشعر؟ عارف ساعتها الدنيا هتبقى ضلمة، لا في شمس ولا قمر ولا في كهرباء ولا في أي شيء، دنيا ضلمة تماما، ولا ينير لك إلا عملك. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في واحد حيمشي على إبهام قدمه، شوف إبهام قدمه ده على صباع رجله ده ماشي، يبقى عامل إزاي؟ عامل زي اللمبة السهرية كده، ها حاجة خفيفة كده يمشي عليها خطوة، وناس حتمشي على الصراط ده حبه على بطنها. خد بالك بقى، خط سيرك، خط سيرك زي خط في الحياة، زي خط سيرك على الصراط. يعني إيه؟ رحت واقع لك وقعه وقعدت لك فيها شهرين ثلاثة عشان تفوق، وقع على الصراط، وتقعد بقى ماسك في الصراط بإيدك وسنانك كده، لأنك لو رجلك فلتت هتبقى النار، لأنه على شفير النار. شوف الأمر خطر إزاي، شوف الموضوع محتاج منك تبقى مركز إزاي. فبيقول إنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص. ومين اللي ربنا ما بيوفقوش للإخلاص؟ اللي ربنا ما بيحبهمش، اللي ربنا لا يريدهم، وده من أشد العقوبات. يا رب استرنا يا رب، أشد عقوبة، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ربنا لا يريدهم، ليه؟ خبيث، عايش نفسه، عايش للدنيا، عايش لمزاجه، عايش لأهوائه، كل ما تضرب في دماغه حاجة يعملها، فده مش نافع مع سكة ربنا اللي فيها الاستسلام لأمر ربنا سبحانه وتعالى، ويقعد معذب في الدنيا حيران، وكل ما حد يقول له إلى الهدى أتنا هو شارد. وللأسف بقى حال غالب الناس النهاردة كده، عشان كده احنا محتاجين قوي أمر الإخلاص ده عشان يستقيم بينا الحال، عشان نرزق الحكمة والرشاد في زمن الاضطرابات. قال سفيان بن عيينة: ما أخلص عبد لله 40 يوما إلا أنبت الله في قلبه الحكمة نباتا، وأنطق لسانه بها، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها. فهمتك يا دنيا، فهمتك. عارف اللي قال لقد فهمتكم؟ أهو بقى فهمها إمتى ده بقى؟ أهي دي أنا فهمتها. فهمت أنا مطلوب مني إيه؟ أصل أنا كنت عامل زي بتوع الأغاني جايين الدنيا ما نعرف ليه، فاهم؟ كان ماشي كده مش واخد باله الدنيا فيها إيه، فبدأ يفهم إيه المطلوب منه. وأنا مطلوب مني في الدراسة إن أنا أخلص دراسة وأبقى يعني أجيب مجموع كويس وعشان أشتغل شغلانة كويسة. خلصت دراسة واشتغلت شغلانة، مطلوب مني أعمل إيه دلوقتي؟ أتجوز، وبعد ما أتجوز يبقى بيت كويس واستقر، هخلف، وبعدين لازم طبعا اخد بالي بقى من الولاد دول وتعليمهم ودراستهم، وتاخد القصه دي الثلاثينات تقريبا في حياتك، وبعد كده اامن لهم مستقبلهم وامن مستقبلي. اصل انا دلوقتي في الاربعينات، وبعدين في الخمسينات الولاد بقى على وش جواز دلوقتي وعايز افرح بيهم، وفي الستينات خلاص بقى الواحد دلوقتي مش عايز يتبهدل على كبر، وفي السبعينات وفي الثمانينات. انت لسه ما فهمتهاش، انت ماشي في الطاحونه في الدوامه. ما لهذا خلقت؟ كل ده اتحطيت فيه ابتلاءات واختبارات. قلبك هيبقى مع ربنا، مع فتنة الزوجة، مع فتنة الزوج، مع فتنة الفلوس، هتعمل ايه؟ ولا قلبك يا رب سددني، يا رب ارن الحق حقا وارزقني اتباعه، وارن الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. قلبك فين؟ تايه برضو ومش مركز برضو، وبرضو بتفكر في كذا وكذا. حتى لو حد جاءك وقال لك إلى الهدى ائتنا، عايز ربنا سبحانه وتعالى يفرج كرباتك. عارفين قصة أصحاب الغار؟ أصحاب الغار اللي الجماعة اللي قاووا إلى غار، وبعدين مرة واحدة راحت صخرة قفلت عليهم فوهة الغار، وقعدوا يقولوا طب هنعمل إيه؟ كده متنا، كده هنموت. قالوا لا ينجيكم إلا أن تستغيثوا بربنا سبحانه وتعالى وتطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى بصالح أعمالكم. الاولاني اللي قال كل واحد فيهم بقى، بصوا عمله كان بيعمل ايه، كل واحد فيهم رجى ربنا سبحانه وتعالى بامر انه يا رب يكون الامر ده كان خالص لوجهك. الاول كان البار بوالديه اللي كان يرجع من شغله لا يشرب من اللبن اللي راجع بيه الا لما والده ووالدته يشربوا الاول. رجع لهم نايمين. الولاد خدوا بالكم عشان تفهموا درس الإخلاص عملي. درس الإخلاص فين؟ أنا قلت لك إخلاص يعني في حظ نفس، حاجة نفسي فيها، وفي حق رب، وفي حاجة عارف إن ده ربنا يحبه أكتر، أو حاجة تبقى في مرضات ربنا أكتر. عندي الصراع ده، أعمل اللي نفسي فيه ولا أعمل اللي يرضيك يا رب؟ هو ما ينفعش أعمل الاتنين؟ لا، ما هو لازم تتحط في اختبار. هتختار مين؟ هتختار حق الرب ولا حظ النفس؟ كويس. فهو ايه الجهاد بقى دلوقتي؟ النبي بيقول صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة، يعني البني ادم مننا الولد فتنة عظيمة بلا شك، والزوجة كذلك. فحصل ايه بقى دلوقتي؟ هو عايز يأكل العيال، والعيال قاعدين بيصرخوا عايزين يأكلوا، وعايز يرضيهم وعايز يرضي مراته. والناحية التانية أمه وأبوه ما شربوش لسه من ده، وهو متعود على أنه يشربهم الأول لغاية ما يرضوا، وبعد كده يشوف زوجته ويشوف أولاده. مراته ممكن تعمل له مشاكل، وممكن تنكد عليه، ولو نكدت عليه الدنيا هتبقى صعبة قوي. وأولاده اللي هم فلذة كبده، ده هنا أنا عايز أعمل ده، عايز أشربهم، وبعدين خلاص دول نابوا الحمد لله. فقعد يجاهد نفسه، دي ولا دي، دي ولا دي، لغاية ما قدم والده ووالدته، وكمان ما صحهمش، سابهم خالص، وولاده قاعدين يصرخوا طول الليل ما ادهمش، لغاية ما الوالد والوالدة صحوا راح معطيهم من اللبن. لما شربوا وروه رجع لمراته وولاده، قال يا رب لو انا عملت ده ابتغاء وجهك، عملته لاني اعرف ان بري بابي وامي اعظم اجرا عندك ويرضيك اكتر، يا رب إن كنت عملت ده ابتغاء وجهك ففرج ما نحن فيه، فانفرجت. أدي أول معنى. التاني بقى وموضوع كشأن ما ذكرنا في موضوع سيدنا يوسف، برضه مشكلة في مشاكل الشهوات. واحد كانت ليه بنت عم وكان بيحبها جدا وكان خلاص كل شوية متمنيها، الدنيا صعبت معاها حبتين، ضاقت بها الدنيا، راحت تستلف منه، قال لها لا مفيش فلوس، اديني نفسك، عايزة فلوس اديك اللي انت عايزاه. وفعلا مع الضغوط قالت له خلاص خلاص ماشي، اديني الفلوس وانا هسلم لك نفسي والعياذ بالله. وخلاص على هيئة الزنا قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. انت متخيل الرجالة اللي بيسمعوني دلوقتي، انت حاسس يعني ايه تبقى واصل للدرجة دي في العشق والرغبة والشهوة وتبقى خلاص هتتمكن من قضاء ما تريد وتيجي تقول لك اتق الله؟ يعني انا عارف بقى، قول لي كده لو واحد قالت له كده، لا انت هتعملي لي الخضرة الشريفة يعني، هو انت جاية دلوقتي تقولي لي اتق الله؟ طب ما انت من الصبح يعني، ولا ايه، ولا الموضوع كده يعني، كان بقى هيخش في فجور. الراجل ده كان جواه دين، رغم انه كان زي البني ادمين عنده شهواته وعنده اهواءه. اول ما ذكر برب العالمين، اول ما تقال له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، اتق الله في انا بكر، سابها وهو اشد ما يكون رغبة فيها. قال يا رب ان كنت تركت ذلك. يا شباب انت تعرف ان انت خلاص هتتجنن وتعمل الشهوة الفلانية وتعمل الذنب الفلاني وتتفرج على كذا وتعمل العادة دي وتسوي كذا خلاص، لكن جواك اخلاص، لكن جواك دين وتقوى، لو دول اتزرعوا في قلبك صح هتبقى على حال صاحب الغار ده اللي قال يا رب لو كنت عملت ده ابتغاء وجهك ففرج ما نحن فيه فانفرجت. التالت اللي كان عنده مجموعة أجراء، وفيهم واحد كان ليه فلوس عنده ومخدهاش، فالراجل عمل ايه؟ بدل ما يشيلهم على جنب راح مشغله الفلوس. يعني هو كان ليه 100 عنده، راح مشغلها له في تجارته. تخيل كده ان انت تبقى راجع رايح لصاحب الشغل تقول له معلش انا كنت بس سافرت وبتاع، انت عارف كان ليه عندك 100 جنيه، يقولك اتفضل 1000 انا ليا 100 بس، لا اصلا انا شغلتها لك. ممكن كان يعمل ايه؟ اولا خلاص انا شغلت الفلوس، هو ما يعرفش حاجة، هو ليه في ذمتي 100 جنيه، اتفضل، كان ممكن يعمل ده. او كان ممكن يقول له انا شغلت لك الفلوس وكسبت وخد يا عم نصيبك منها، ادي 50 جنيه فوقيهم كمان، مش ممكن يعمل كده؟ ويبقى هو خلاص ياخد بقى يقول لك عرقي وشقايا وانا اللي شغلتهم له. الراجل شغل له الفلوس والفلوس كسبت، 100 كسبوا كذا وكذا وكذا، بص لها قال له كل ده ليك. قال له بجد انت بتضحك عليا؟ قال له كل ده ليك. طب هو فين بقى الصراع دلوقتي؟ الصراع فلوس فلوس، ان لكل قوم فتنه وفتنه امتي المال. يا عم بلاش شغل الدراويشي ده، اخد فلوسي انا، ده اوتي واوت عيالي، كان ممكن يفكر كده. لكن امين، فقال يا رب انا قدمتك على شهواتي، على حظ نفسي، حظ نفسي ان كنت اخد الفلوس اودي له فلوس وخلصنا ويبقى الباقي ده بتاعي. يا رب ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وفرج الكرب. الله على الاخلاص. عايز ربنا يستجيب دعوتك يلي متأخرة في الجواز ويلي الامور بتاعت الرزق دلوقتي متقفله حبتين مع الازمات الاقتصاديه دي ومش عارف تعمل ايه وبتدعي وبتقول يا رب يا رب يا رب ولا يستجاب، عايز دعوتك تبقى مستجابه، عليك بالاخلاص. عارفين قصه غلام اصحاب الاخدود لما الملك اكتشف امره قال الراجل ده الولد ده لازم تخلصوا منه لازم تخلصوا منه، فراحوا جايبينه وحاطينه على راس جبل، فأول ما طلع راح قال إيه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. إخلاص يا فندم، لما تحط في كربة ولما تحط في ضائقة لجأ لله واعتصم بالله وأخلص الأمر لله، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئ. دعا ربنا انه يكفيه هؤلاء. راح الجبل اهتز وسقطوا جميعا ورجع يمشي الى الملك. شافوا الملك على الحال ده قال ايه بقى الشغلانة دي، حطوه في قرقور، حطوه في حاجة كده او ارموه في البحر، اول ما يعني استجوبوه ولو نطق وكفر باللي هو قاعد بيعمل فيه ده ورجع لديني يبقى رجعوه، لو ما عملش القصة دي ارموه في البحر. فربنا سبحانه وتعالى يسلط البحر فيغرق الجنود كلهم ويرجع هو الى ساحل البحر يمشي الى الملك بايه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك التقيل، عامل ذنب تقيل وخايف تقابل ربنا بيه. كلنا ذاك الرجل، كلنا اهل ذنوب ومعاصي مش كده، كل بني ادم خطاء، وممكن حاجة نبقى احنا مستهينين بيها وهي عند ربنا عظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تخيلوا المرأة البغي، بغي المرأة عاهرة، مرأة زانية والعياذ بالله من بني اسرائيل، اللي قام في قلبها زي ما شيخ الاسلام تيمية بيقول في كتاب منهاج السنة، انف قلبها من معاني الاخلاص اولا ثم الرحمة، فرأت كلبا ها فسقط الكلب، فالله عز وجل شكر لها فغفر لها. شيخ الاسلام بيقول اوعى بقى، ها بيقول معنى الكلام يعني، اوعى تقول لي ان كل واحد هيشرب كلب هيبقى خلاص ربنا غفر له. جمعيات الرفق بالحيوان لك شوفوا في اوروبا مثلا، لا لا لا، الكلب انت جرحت مشاعر الكلب مثلا، ها عملت كذا، فحاجه من الحاجات دي، فيقول لك اهو يبقى الناس دي كده لا ربنا هيغفر لهم. لا، قال شرط ذلك الإخلاص، شرط أنه ربنا سبحانه وتعالى غفر لها. ليه؟ لأن قام في قلبها أنها بتعمل العمل ده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فلما أخلصت في عمل شكر الله لها فغفر لها، فكان الشأن أنها تابت عن هذا الذي كانت تقع فيه. لو عايز ربنا يحفظك من الوساوس، قالوا إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. طب علمنا بقى، عايزين نتعلم مع بعض. اول ما نتكلم وحنتعلم فقه الاخلاص، اول شيء ان احنا نبرئ انفسنا من ان احنا نقول ان احنا اهل اخلاص. يعني انا هقول لكم الاخلاص يبقى كذا كذا، انا مخلص يعني؟ الاخلاص شرطه الا تجد في عملك الاخلاص. فيعني اما احنا بنعمل ايه؟ احنا انا وانتم بنساعد بعض، انا شغلتي ان انا احاول احضر لكم الكلام ده ونشوفه ونقوله لبعض ونساعد بعض وناخد بايدين بعض ونذكر بعض على طريق ربنا سبحانه وتعالى. انما ان الواحد هيقول فين ده، نسأل الله الصدق والاخلاص، يا رب نسألك الصدق والاخلاص. فاحنا بنتعلم فقه الاخلاص عايزين اول معنى دائما ابدا اتهم نفسك في امر الاخلاص. اول معنى دائما ألا تجد في عملك الإخلاص. تقول لا لا بس العمل ده كان، أصل الناس كانت رد فعلها جامد جدا، أصل يعني أنا جبته منين ده؟ فالحمد لله، يعني الحمد لله إيه ده، دي مصيبة، دي كارثة، ده غرور، ده عجب، ده يحبط عملك، ثلاث مهلكات شح مطاع هوى المتبع إعجاب المرء بنفسه. فأول معنى عايزين نتعلمه في فقه الإخلاص من الإخلاص ألا ترى في عملك الإخلاص. فدايما تسأل ربنا سبحانه وتعالى، وحقولها لك بشكل عملي كويس. أولا، هو احنا معصومين؟ لا. طيب حد مننا يدعي ان هو ممكن يبقى عنده 10 من 10؟ لا، احنا كلنا عندنا ذنوب، سواء ذنوب قلب أو ذنوب جوارح. طالما أنا وإنت أحسن أحوالنا 99%، ها أنا وإنت لما نعمل إيه؟ ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها، أجدع واحد صلى خد نص الصلاة أجر. فبالتالي لا، أعملنا كلها فيها شائبة. ولما كان الرجل يقول، لما النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يقول الرجل صمت رمضان وقمت، صحابة قالوا إيه؟ قالوا لا ندري أخشي التزكية فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا لأن لكل عمل نقصان. طالما كده اللي عايز يبقى في طريق الإخلاص دايما يشوف 1%، يعني 99 دول هو مش حاطط باله فيهم، هو طول الوقت يقول لك بس كنت سرحان شويه في الصلاه، بس برضه مش هي دي، بس كنت ممكن ابقى افضل من كده، بس برضه حته نفسي دي برضه قهراني قوي. هي دي. فاول معنى الا ترى في عملك الاخلاص. الاخلاص سر، سر زي ما الجنيد بيقول بين العبد وبين ربه، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، حاجة كده بينك وبين ربنا ما تعرفش تكيفها بس تجد ثمرتها وترى علامتها. الإخلاص هو الشرط لقبول العمل. ها، عشان كده النبي قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احنا في الاستعدادات اهو عشان كده إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، الشرط الإيمان والاحتساب. وقالوا قل لمن لا يخلص لا تتعنى، لا تتعنى. الإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يدعو الله عز وجل فيقول اللهم حج، لا رياء فيها ولا سمعة. عايزين نرفع الشعار ده، الواجبات العملية، دقة قلب، الشغل اللي اتفقنا عليه العملي، عايزين مع كل عمل كده نقول بقلوبنا المعنى ده، اللهم صلاة، مش هنقول بلساننا علشان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما قلبك بيقول كده، اللهم صلاة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم دعوة إليك لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم جهادا في سبيلك لا رياء فيه ولا سمعة، يا رب لا رياء فيه ولا سمعة، يا رب عملي يكون خالصا لوجهك، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. طيب إزاي نوصل لده في فقه الإخلاص؟ قالوا معاني جميلة قوي بقى. فمعنى الإخلاص يوصلنا لفهم الأمر ده عملي. خد بالك من التعريف ده تحديدا، في تعريفات جديد قوي. ابن القيم يقول لك الإخلاص أن تفرض الله بالقصد في الطاعة، أن يكون عملك لله ليس لغير الله فيه نصيب، تصفية العمل من كل شائبة، كل المعاني دي جميلة. بس أنا عايزك تقف على كلام لسهل بن عبد الله التستري، رائع، عشان نفهم إزاي يحصل ده. قال نسيان رؤية الخلق بدوام النظر للخالق. لا لا لا، الكلام كده كبير، بالراحة كده عايزين نعيش ونفهم. نسيان رؤية الخلق بدوام النظر للخالق يعني ايه؟ يعني كل إنسان بما يهتم، كل إنسان بما يشغل. مش اتفقنا ان القلب اناء، وقلنا ان لله آنية من الارض وآنية الله في الارض قلوب عباده الصالحين واحبها اليه ارقها والينها، فكل اناء بما فيه ينضح. فالقلب ده مشغول بايه؟ مش قلنا علامة القلب الذي مع الله علامته حاجتين، كثرة المناجاة والاشتغال بالله. يعني ايه؟ فاكرين في اول حلقة خالص لما تعاهدنا على الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، وقلنا عايزين نشربها القلب بالذكر القلبي. قلت لكم البداية دايما في الوصال بالله، في الحال مع الله من خلال المناجاة. قلبي بينطق، يتكلم، بيفضفض، بيتأوه، بيشتكي ربنا بيقول ايه. فالقلب طول الوقت قاعد يبص على آثار رحمة الله، قاعد يبص على نعم الله، قاعد بيتفكر في صنع الله، في أفعال الله. يا من أنت كريم يا رب، يا من أنت حليم يا رب، يا من أنت أكرم منان يا رب. فكل شوية يحصل حاجة. حد من مشايخنا حصل معاه موقف جميل قوي، عشان تعرفوا قلوب الناس الطهرة دي بتعمل ايه. بيقول انا كنت في السعي وبسعى، وبعدين رجليا تعبت، هو كبير في السن، فتعرفين هناك في عجل كده، فرح مشي شوية وراح بص راح جايب عجله من دول والراجل خده وخلص، وهو طول الوقت كده قاعد بيبص، فيبص يلاقي الراجل الاحدى بيعيني والمراه العجوز وي وي وي، فاحتقر نفسه فخلص السعي في سعي العمره وراح واقف عند الصفا، وكل ما يلاقي حد غلبان ولا حاجه يروح جاي قايل ايه، تعالى يا ابني ها خد عجله ويدفع الاجر، خد الحجه دي خد الحج ده. راح جايه ست عجوز اول ما قال تعالى يا ابني خد الحجه دي ومشيها، بص بقى المفترض هتقول له كتر خيرك ربنا يكرمك انت كذا، ما عملتش كده، راح تبص في السماء، والشيخ اللي بيروي الكلام ده بيقوله اقسم بالله رعشت كل شعره في جسمي لانه كلام طالع من قلب مخلص. بصت في السماء وقالت له انا عارفه انك مش هتسيبني، انا واثقه ان انت كنت هتكرمني. اهو ده قلب مشغول بالله، يرى دائما الخالق مش طول الوقت مشغول بالمخلوق، هو طول الوقت قاعد يشوف حاله مع ربنا. عايزين نفهم المعنى ده اكتر. مرة واحد كان انسان اعرفه كان في مرة في مشوار كده، وبعدين بيقول لي انا كل مرة برجع شغلي باخد كوبري اكتوبر وبنزل نزله كذا وكل يوم كده. اليوم ده كان يوم عجيب، وانا ماشي بصيت لنفسي انا خلاص هنزل يمين، لقيت نفسي دوست منزين مشيت على طول. بص الجايه دي بقى، قال له انت موديني فين يا رب؟ فبيقول الدنيا كانت بتمطر وكان وقت صلاه عصر، فحبيت اركن عربيتي انزل، لقيت الدنيا موحله قدام المسجد اللي انا هنزل اصلي فيه. رحت قايل هتوديني فين يا رب؟ خبط بدماغي فين المسجد اللي بيأخر، فين فين فين، اوه ده مسجد الشيخ فلان. مين الشيخ فلان ده؟ اخ غلبان هو بيديله صدقة شهرية، كل ما يديله الصدقة دي كل ما يديله الصدقة دي يتكفف ويتعفف وي وي وي. فالدنيا في الوقت ده هو قال خلاص اروح له. بيقول وانا رايح له قلت ياه يا ريتني كنت خدت الظرف، هو حطيت له ظرف كل مرة. بيقول اقسم بالله حطيت ايدي في جيبي لقيت الظرف، هي مش دلوشة. هو اللي حصل انه حطت الظرف ها في الدولاب وحطت شوية حاجات كده، فهو الصبح وهو بقى يلا عشان الشغل راح واخد كل الحاجة وحطها في جيبه، فبيحط بايده في جيبه لقى الظرف، راح مسك فلان ده قال له بالله عليك لا انت قايل لي اللي حصل، انا جيت امشي لقيت كذا، انا عملت كذا حصل كذا، كل اللي حكيته لكم ده. قال له اصلا طلبتها منه. هو ده المطلوب، نسيان رؤية الخلق. فتيجي هو ايه اللي حصل؟ هو من كتر ما هو مركز مع ربنا ومن كتر مناجاته بربنا، من كتر ما هو قاعد يتأمل آثار نعم ورحمة وكرم ربنا، من كتر ما هو أشبع قلبه بده، فتيجي تقول له ده فلان كان بيبصلك. يا عم فلان مين؟ انت ما خدتش بالك ده الناس كلها كانت بتقول، ده الموضوع ده الحكاية. هو ده الإخلاص اللي عايزين نشربه القلب. وعشان موضوع الإخلاص موضوع عظيم وكبير، ناخد مع بعض الحلقة اللي جاية كمان ونشوف السر ده، السر هيكون في ايه، سر الاخلاص نفسه اذا كان هو الاخلاص السر الاكبر، فللاخلاص نفسه سر كمان هنتعرف عليه وندرس اكتر بقى علامات الرياء، علامات الاخلاص، ازاي من سير السلف حققوا المعنى ده، ازاي نوصل للدرجة دي. لكن هناخد الواجب العملي المرة دي. الواجب العملي عايزين رقم واحد أن نكثر من سؤال الرب سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. عايزة تحت لسانكم، عايزة في كل بوست النهاردة تعمله تبعت دلوقتي حالا يلا طلع ها الموبايل بتاعك وعلى خدمة الواتس بتاعتك ولا على الواتس بتاعك ولا على التليجرام بتاعك يلا اكتب وقول سلوا الله للصدق والإخلاص، ادعولي بالصدق والإخلاص، ادعولي بالصدق والإخلاص، سل الله وأكثر وألح على الله بالصدق والإخلاص. اتنين، عايزين نعمل العمل ده اللي اتفقنا عليه ده، اللي هو ازاي اشغل نفسي بربنا. عايزك تبعت لي، وعايز الكلام ده نبقى طول الوقت نذكر بعضنا بيه، حببني في ربنا، حببني في ربنا يا داود، اذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا، عشان الناس تحب ربنا أكتر وتقبل على ربنا أكتر. عايزين الواجب العملي ده نبتدي كلنا عشان تدق قلوبنا بالإخلاص لربنا سبحانه وتعالى. يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم لا تجعل في عملنا شركا خفية، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما تعلمه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mm-hmm.